به اتفاق می شنویم تلاوت آیات 76 تا 98 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها را با صدای استاد محمود علی‌البنا به مدت 28 دقیقه. لازم به ذکر است این تلاوت در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در شهر قاهره مصر اجرا شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.